السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فلازلنا في قراءة كتاب بلغة الوصول إلى علم الوصول للإمام الكناني رحمه الله. لكن قبل ذلك لعلنا نتحدث عن موضوع مهم جدا يهم الناس عامة وخاصة، وهو أصل من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو ما يتعلق بطاعة ولي الأمر. وقد ورد في النصوص الشرعية ما لا يحتمل شكا ولا وهوا ولا وهما ولا ترددا، بل هو حكم قاطع ورد في الكتاب والسنة، وهو السمع والطاعة لولاة الأمر. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والعلماء يقولون أولو الأمر هم العلماء والحكام، فطاعة العلماء يكون باستفتائهم والرجوع إليهم فيما أشكل من أمور الدين. ولهذا قال العلماء: يجب على المقلد أن يعمل بفتوى العالم، من هذا الباب، لأنه من قبيل الطاعة والاحتكام إليهم فيما أشكل من أمور الدين. وطاعة أولي الأمر، وهذا حكم يعم الناس كلهم، عوامهم وعلماءهم، أنهم يجب عليهم طاعة أولي الأمر أي الحكام. إلا أنه سبحانه وتعالى ذكر الفعل في الأولين ولم يذكره في الآخر، قال: أطيعوا الله، ثم قال: وأطيعوا الرسول، ثم قال: وأولي الأمر منكم، فلم يقل وأطيعوا لسر وحكمة ذكرها العلماء، وهي أن الطاعة أولي الأمر تكون تبعا لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا استقلالا، بمعنى أن السمع والطاعة يكون في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة في كل الأحوال إلا حالا واحدة، وهو أن يأمر بمعصية فلا يطيعه في تلك المعصية، لكن لا يخلع يدا من طاعة. فليس معنى إذا أمروا بمعصية أنهم لا سمع لهم ولا طاعة مطلقا، لا، هذا ما يقوله أحد من علماء الإسلام، إنما المراد لا سمع ولا طاعة في تلك المعصية، لأن طاعة الله مقدمة على طاعة الخلق، لكن لا يعني أن يخلع يدا من طاعة وأنه تسقط ولايتهم ولا يصح طاعتهم، لا، ليس هذا معنى الحديث. قال ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. والحديث واضح في أن خلع اليد من طاعة وعدم البيع لولي الأمر الذي اجتمعت كلمة المسلمين عليه وعلى بيعته أنها كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا وعيد شديد، لأنه يقول مات ميتة جاهلية، ومن يريد أن يموت ميتة جاهلية والعياذ بالله. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. الحديث أخرجه البخاري. يعني يجب السمع والطاعة مهما كان الوالي، ولو كان عبد الحبشيا، والعرب تأنف أن يتولى أمرها عبد حبشي، ومع ذلك قال يجب السمع والطاعة حتى لو كان أدناهم نسبا. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة ابن يزيد الجعفي، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم، يعني يريدون منا الطاعة، السمع والطاعة، ويمنعون حقنا، يعني هم يطلبون منا السمع والطاعة بينما في المقابل يأخذون حقوقنا، يهضموننا حقوقنا، ما يعطوننا ما أوجب الله عليه، يعني يريدون الواجب لهم حقهم ولا يؤدون الواجب عليهم تجاه الرعية، فما العمل؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. فهذا دليل صريح على وجوب السمع والطاعة حتى لو لم يقم ولي الأمر بحقوق الرعية، يعني لو فرض أنه ما قام بحقهم فإنه يجب أيضا السمع والطاعة. وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وفي حديث آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام: وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم في صحيحه. يعني حتى لو أنه يريد منك السمع والطاعة وقد جلد ظهرك وظلمك وأخرجك حتى من دارك، يجب حتى في هذه الحال أن تسمع وتطيع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله، من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا أمر يتساهل فيه كثير من الناس، فتجد أن أسهل ما يكون عنده وأيسر هو غيبة السلطان ولي الأمر، فعلوا تركوا صنعوا عملوا كذا، مع أن الغيبة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، وتكون أعظم حين تكون الغيبة لولاة الأمر لما يترتب عليها من المفاسد الأكبر. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم حين نهى عن الغيبة، فقال له رجل: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرأيت إن كان في أخي ما أقول أكنت اغتبته؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال ذكر أن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، يعني في غيبته، فقال رجل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول أكنت اغتبته؟ يعني لو قلت له في غيابه، لو قلت مثلا أنه بخيل وهو فعلا بخيل، ما قلت شيء من عندي، هو فعلا بخيل، هل يكون غيبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي قلت فيه البهتان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فذكرك أخاك المسلم في غيبته بشيء يكرهه، يعني لو سمعه لغضب، يعتبر غيبة حتى لو كان الذي تقوله فيه هو كذلك، يعني قلت هو بخيل وهو بخيل، قلت جبان وهو جبان، قلت كذا وكذا، يفعل المعاصي وهو كذلك، لا يجوز هذا، هذا لا يجوز في الإسلام، وهذا من كبائر الذنوب، فكيف إذا كانت غيبة ولاة الأمر؟ لأن هذا يجرئ الناس على إسقاط هيبتهم وعلى خلع اليد من الطاعة، وهذا يجر مفاسد عظيمة على المسلمين. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا لحكم عظيمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا التوفيق جميعا، فإنه على كل شيء قدير. وقفنا في كتاب بلغة الوصول عند مباحث التخصيص، عند قوله الاستثناء إخراج بعض سابق بإلا أو إحدى أخواتها في صفحة 95. نعم تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الاستثناء إخراج بعض سابق بإلا أو إحدى أخواتها، ويجب اتصاله، ويتطرق إلى النص كالظاهر في نحو ثلاثة إلا واحد، ثلاثة صحيح. ثلاثة إلا واحدا، لا نحو جاء زيد وعمر وبكر إلا عمرا، ويخالف النسخ بوجوب اتصاله عرفا ورفع البعض فقط. وأجاز ابن عباس عدم اتصاله مطلقا، وخصه الحسن بالمجلس، وأومأ إليه أحمد في اليمين. أحسنت. شرع المصنف رحمه الله في بيان مخصص من المخصصات المتصلة، بل هو أشهر المخصصات المتصلة للعام، للفظ العام، وهو الاستثناء. فإن الاستثناء وارد في الكتاب والسنة وفي كلام الناس كثير، فبدأ بتعريف الاستثناء فقال: هو إخراج بعض سابق، يعني إخراج بعض أفراد كلام سابق، يعني الاستثناء ما هو؟ إخراج بعض أفراد كلام سابق على لفظة إلا، فإن المخرج يكون ما قبل إلا، المخرج يكون ما بعد إلا من شيء كان قبلها. فإذا قلت جاء الرجال إلا زيدا، معناه أن زيدا لم يجي، ولو سكت عن كلمة إلا زيدا لدخل زيد في عموم كلمة الرجال، فهذا معنى الاستثناء بإلا. قال: إخراج بعض سابق بإلا أو إحدى أخواتها، لأن الاستثناء يكون بإلا ويكون بغير وسوى وعدا وحاشا ولا يكون وليس ونحو ذلك، هذه أدوات الاستثناء. قال: ويجب اتصاله، يعني الاستثناء الذي يعتبر في الكلام فلا يلغو بل يبنى عليه الحكم، وهو الإخراج من اللفظ العام أو ما هو في حكم العام، يجب اتصاله بالمستثنى منه. فلو قال المقر لزيد علي ألف درهم، ثم جاء في اليوم الثاني قال إلا مئة، هل يقبل منه هذا الاستثناء؟ لا يقبل منه، بل لابد من أن يكون كلاما واحدا، بأن يقول له علي ألف درهم إلا مئة، هكذا اتصل. أما إذا انفصل ولم يكن هناك عذر من عطاس وتثاؤب وخوف ونحو ذلك فإنه لا يقبل، لأن الاستثناء لا تلفظ به العرب وحده، إنما يلفظون به بعد لفظ عام أو ما هو في حكم العام، فليس في كلام العرب إلا زيدا هكذا، السامع سوف يقول ما معنى إلا زيدا؟ إذن لا يؤتى بالاستثناء إلا بعد كلام يتناول المستثنى، فحينئذ يصح الاستثناء من باب تصحيح كلام المتكلم، وإلا الأصل في الاستثناء ألا يقبل، الأصل في الاستثناء ألا يقبل، لأنه جحود بعد إقرار، فإنه يقول له علي ألف، هذا إقرار ثبت في الذمة الآن بالإقرار، فلما قال إلا مئة أنكر بعد أن أقر، إذ المئة داخلة في الألف، لكن العلماء اعتبروا الاستثناء من باب تصحيح كلام المتكلم ضرورة. قال: ويتطرق إلى النص كالظاهر، بمعنى أن الاستثناء يدخل على الظاهر كاللفظ العام، فإن دلالة العام على أفراده دلالة ظنية عند جماهير العلماء، ويدخل على النصوص كالأعداد، فإن العدد نص في آحاده، فدخوله الظاهر كما مثلنا لو قال: جاء الرجال إلا زيدا، فإن الرجال يتناول زيدا من قبيل الظاهر لا من قبيل القطع كما قلنا من قبل في مسائل العام. لا يحل لك النساء، ثم قال بعد ذلك: إلا ما ملكت يمينك. حرم الله على نبيه صلى الله عليه وسلم الزواج في بعد ذلك في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، ثم استثنى من عموم النساء الإماء ملك اليمين. قال: ويتطرق إلى النص كالظاهر في نحو. قوله في نحو هو ليس تمثيلا للظاهر، وإنما هو تمثيل للنص. نحو: ثلاثة إلا واحدا، يعني لو قال: له علي ثلاثة دراهم إلا واحدا، فإن الثلاثة نص في هذا العدد الذي بين الأربعة والاثنين، نص فيه وليس ظاهرا، ومع ذلك جاز دخول الاستثناء عليه. قال: لا نحو: جاء زيد وعمر وبكر إلا عمرا، يعني لا يصح في الكلام، لأن الاستثناء أسلوب من أساليب اللغة العربية، وحينئذ فالكلام الذي لا يوافق لغة العرب لا يعتبر. فمن ذلك لو قال: جاء زيد وعمر وبكر إلا عمرا، لا يصح الاستثناء، لأن الاستثناء يدخل النص الذي يتناول ما تحته جملة كالثلاثة والعشرة والألف، لا النص الذي يتناول ما تحته آحادا مثل: جاء زيد وعمر وبكر، هذه نصوص في آحادها، حينئذ لا يجوز دخول الاستثناء عليها. ولهذا قال الزركشي رحمه الله في البحر المحيط: لا يصح الاستثناء إلا من العام أو من عدد شائع. الاستثناء لا يصح إلا من اللفظ العام أو من عدد شائع. فالاستثناء من اللفظ العام مثل قول الله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هذا استثناء من لفظ عام. ومن العدد: ألف سنة إلا خمسين عاما، معناه 950 سنة. لكن ينبغي أن يضاف إلى هذا ما له أجزاء، فإنه يجوز دخول الاستثناء عليه، مثل لو قلت: أكلت الرغيف إلا ربعه، فإن هذا سائغ أيضا، يجوز هذا في لغة العرب. ثم قال: ويخالف النسخ، أي ويخالف الاستثناء النسخ، لأن التخصيص شبيه النسخ، والشيء إذا اشتبه بشيء يحتاج إلى التفريق بينهما ليزول الاشتباه. فقال: ويخالف النسخ بوجوب اتصاله عرفا، هذا الأمر الأول، يعني أن التخصيص بالاستثناء يجب اتصاله بالمستثنى منه، إما حقيقة مثل لو قال: جاء الرجال إلا عمرا، وإما عرفا، ولو قال حكما لكان أحسن، والأمر يسير في هذا، والاتصال العرفي أو الحكمي هو ما لو فرق بين الاستثناء والمستثنى منه فرق بينهما عطاس أو سعال أو تثاؤب أو تجشؤ أو التفات لخوف، رأى شخصا تنبه لشخص داخل فسكت سكتة خفيفة ثم قال بعد هذا العطاس أو السعال ونحو ذلك من المذكورات، قال بعد ذلك إلا كذا وكذا، فإنه يجوز ويكون في حكم الاتصال، لكن يسمى اتصال ماذا؟ عرفي أو حكمي. قالوا حكمي لأنه من حيث الحقيقة ليس متصلا، هناك فاصل. قال له علي ألف ثم عطس، وبعد العطاس قال إلا مئة، انفصل الكلام الآن. لكن هذا الانفصال اليسير هو فيه معذور، يعني يوجد عذر جعله ينفصل، فحينئذ يقام مقام المتصل حقيقة، لكن لا يقال حقيقة، إنما يقال متصل عرفا أو حكما، لأنه في عرف الناس متصل. قال أما النسخ، نعم هذا الفرق من جهة الاستثناء، أما من النسخ فإنه يجوز، فإنه يجب فيه أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ، يجب انفصاله عنه، مثل قول الله تعالى، يعني مثل قول الله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ثم نسختها الآية الثانية فهي منفصلة، ومثل التوجه إلى بيت المقدس ثبت بالسنة ثم نسخ بالقرآن فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. قال ورفع البعض فقط، هذا الفرق الثاني، أن النسخ رفع للحكم بالكلية، وأما التخصيص بالاستثناء فهو رفع لبعضه ليس لكله، وهو الأفراد المخرجة. فقوله له علي 100 إلا 10 هذا رفع لبعض مدلول 100، لكنه بالبعضية لا بالكلية، فلو رفعه بالكلية لم يصح. فلو قال له علي 100 درهم إلا 100 هل يصح هذا الاستثناء؟ لا يصح، لأن شرط التخصيص بالاستثناء أن يكون للبعض لا للكل، فلو رفعه بالكلية يعد الاستثناء لغوا ولا يعتبر حكما، لا يعتبر، يكون وجوده كعدمه وتجب عليه 100. وأيضا من الفروق أكثر من هذه، لكن نذكر بعضها من الفروق التي لم يذكرها المصنف، أن التخصيص يكون للأعيان يعني للذوات، ويكون للأزمان، ويكون للأحوال، كلها يدخلها التخصيص. أما النسخ فيختص بالزمان. وأيضا من الفروق أن النسخ رفع للحكم بعد ثبوته في حق المكلفين، أما التخصيص بالاستثناء ففيه بيان أن الأفراد المخصصة المخرجة لم تكن مرادة باللفظ العام من حين أتى، من حين نطق به، ولهذا التخصيص هو نوع من البيان. النسخ رفع للحكم بعد ثبوته في حق المكلفين، بمعنى أن المنسوخ كان مرادا لله تعالى، فالتوجه إلى بيت المقدس في أول الإسلام أليس كان مقصودا للشارع؟ بلى كان مقصودا، فلو لم يتوجه إلى البيت المقدس في أول الإسلام لما صح صلاته ثم نسخ. أما التخصيص فهو نوع من البيان، بيان ماذا؟ بيان أن الأفراد المخرجة لم تكن مرادة باللفظ العام، يعني قوله تعالى حرمت عليكم الميتة من حين جاءت هذه الآية لم يكن مراد الله سبحانه وتعالى تحريم السمك والجراد، ميتة السمك والجراد. وما الذي كشف وأبان عن هذه الإرادة؟ التخصيص كشف عن هذه الإرادة. والذي قال له علي مئة إلا عشرة، من حين قال له علي مئة ما أراد المئة، والذي كشف عن أنه أراد تسعين هو التخصيص وهو قوله إلا عشرة. قال: وأجاز ابن عباس رضي الله عنهما عدم اتصاله مطلقا. هذا استكمال من المصنف رحمه الله لما ذكره أولا في قوله ويجب اتصاله، فصل بينهما بمسألة ثم عاد وتكلم عن الخلاف في وجوب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه. فقوله ويجب اتصاله الذي سبق معنا هو قول أكثر أهل العلم وحكي الإجماع عليه. والمذهب الثاني ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله وأجاز ابن عباس رضي الله عنهما عدم اتصاله مطلقا، هذا المذهب الثاني. ومعنى مطلقا أي في الزمان، يعني بمعنى أن المقر بشيء مثلا له أن يستثني بعد ذلك بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين مطلقا. وقيل بعض الأصولين يحكي أن مذهب ابن عباس هو جواز الاستثناء إلى شهر، وبعضهم يحكي أن مذهبه رضي الله عنه هو الاستثناء إلى سنة، تعددت الروايات. والحقيقة أن هذا يبعد أن يكون مذهب ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه، هذا بعيد أن يجوز الاستثناء، وهو أعرف الناس بلغة العرب أنه يجوزه مطلقا، ولو صح هذا لصح لكل مقر أن يستثني أبدا، فلا تثبت الحقوق. إذا قال عند القاضي له علي مئة ألف يقول القاضي انتظر لعله يستثني بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، فلا تثبت الحقوق، تضيع الحقوق، أليس كذلك؟ فهذا بعيد أن يكون مذهب ابن عباس، إلا أن الصحيح والله أعلم أن في مذهب ابن عباس أن المراد بالاستثناء ليس الاستثناء بإلا، وإنما الاستثناء في اليمين بأن يقول إن شاء الله، يعني مثل يقول والله إنني سأفعل كذا إن شاء الله، فلو لم يستثني قال والله سأفعل كذا وما قال إن شاء الله، فاستحب ابن عباس رضي الله عنهما أن يستثني ولو انفصل الزمان، يعني ولو انفصل بمعنى حتى لو بعد يوم أو يومين بأن يقول إن شاء الله. قال: وخصه الحسن، شروع في المذهب الثالث في المسألة، وخصه الحسن يعني الحسن البصري من أئمة التابعين رحمه الله، وكذلك هو مذهب عطاء ابن أبي رباح من أئمة التابعين رحمه الله، خصه الحسن ومن وافقه بالمجلس، وأومأ إليه أحمد في اليمين. المجلس يعني المجلس الذي لفظ فيه هذا المتكلم بهذا الإقرار أو بهذا الكلام الذي يصح دخول الاستثناء عليه، بأن يقول مثلا له علي مئة، ثم وهو في مكانه انفصل، يعني سكت الآن، قال له علي مئة وسكت، لكن لا زال في مجلسه، في المجلس الذي نطق فيه بهذا الإقرار، ثم قال بعد ساعة إلا عشرة، فإن الحسن فيما يقال إن الحسن البصري جوز هذا، لأن المجلس مجلس واحد، هكذا قيل. لكن قال المصنف وأومى إليه أحمد في اليمين، بمعنى أن يحلف، ثم وهو في مجلسه بعد أن سكت ساعة وهو لازال في مجلسه قال إن شاء الله. وتعرفون أن الإنسان إذا حلف وقال إن شاء الله فإنه ينبني على هذا أنه إذا خالف المحلوف عليه لا يحنث، يعني لو قال والله سأفعل كذا وقال بعدها إن شاء الله ثم خالف المحلوف عليه فبسبب قوله إن شاء الله لا يحنث، لكن لو سكت، لو ما قال إن شاء الله، فإنه يحنث إذا خالف المحلوف عليه، تجب عليه كفارة يمين. نعم، تفضل يا شيخ زيد. قال رحمه الله: وكونه من جنس ما قبله وغير مستغرق له إجماعا، وفي الأكثر والنصف خلاف، واقتصر قوم على الأقل، قال الطوفي وهو الصحيح من مذهبنا. وإذا تعقب جملا نحو: والذين يرمون المحصنات إلا الذين تابوا، عاد إلى الكل لا إلى الأخيرة فقط، خلافا للحنفية، كالشرط نحو: نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمته، لاستوائهما في الافتقار إلى متعلق، وتقدم الشرط رتبة عقلي لا لغوي، ثم يلزم تعلقه في الأولى فقط. نعم، أحسنت. قال: وكونه من جنس ما قبله، هذا عطف على قوله ويجب اتصاله. أو الحكم الأول الذي ذكره الاستثناء هو وجوب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه، ثم الحكم الثاني يجب كونه، أي الاستثناء، من جنس ما قبله، أي من جنس المستثنى منه، بأن يقول: له علي 1000 درهم إلا 100 درهم. هذا صحيح أو خطأ؟ له علي 1000 درهم إلا 100 درهم، هذا صحيح، لأنه استثنى دراهم من دراهم. أو لو قال: له علي 100 من الإبل إلا بعيرين أو إلا جملين، يصح هذا. لكن لو كان من غير جنسه فإنه لا يصح. فلو قال: له علي 100 درهم إلا ثوبين، له علي 100 درهم إلا ثوبين، وكانت قيمة الثوبين 10 دراهم، فهل يجب عليه 90 أو 100؟ بناء على ما ذكر المصنف تجب إيش؟ 100 كاملة. لماذا؟ لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، الاستثناء المنقطع كما يسميه النحاة. فالثوب جنس يخالف جنس الدراهم، وحينئذ يلغو الاستثناء لما قلناه من قبل. أن الاستثناء إنما صحح ضرورة تصحيح كلام المتكلم، يعني مهما أمكن حمل كلام المتكلم على وجه صحيح وجب الحمل، إذ لا يصح إلغاء كلام الناس. لكن كما قلنا إنما هو ضرورة، وإلا هو في الأصل إنكار بعد إقرار. وحينئذ إذا قال: له علي 100 درهم إلا ثوبين، يكون كالعابث، لو أراد أن يستثني حقيقة لقال: له علي 100 إلا 10 دراهم، له علي 100 درهم إلا 10 دراهم، لو كان يريد هذا. فلما عدل إلى غير جنس المستثنى منه يعد لاغيا عابثا بالكلام، فلا يعتبر كلامه، على خلاف في المسألة، لأن بعض العلماء بل كثير من العلماء جوز الاستثناء من غير جنس المستثنى منه. قال: وغير مستغرق له إجماعا، هذا الشرط الثالث في الاستثناء. إذن الشرط الأول الاتصال، والشرط الثاني كون المستثنى من جنس المستثنى منه، والشرط الثالث أن يكون الإخراج للبعض لا للكل. فلو قال: له علي 100 دينار إلا 100 دينار لم يصح، ويلغو وتجب عليه 100 كاملة. قال: إجماعا، والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله. قال: وفي الأكثر والنصف خلاف، وفي الأكثر والنصف خلاف بين الأصوليين، يعني لو قال: له علي 10 دراهم إلا 5، هذا استثنى النصف، استثناء الأكثر، له علي 10 دراهم إلا 8، هذا استثنى الأكثر، فهل يصح أو لا يصح؟ فأكثر العلماء على تجويزه، ومنعه الحنابلة، قالوا: ما يصح هذا، لما قلناهم أكثر من مرة أن الاستثناء ضرورة، ضرورة، لأنه إنكار بعد إقرار، فهو إنما يصح ضرورة، فإذا استثنى الأكثر أو النصف يعد عابثا. إذ الذي قال له علي 100 إلا 90 كان بإمكانه أن يقول له علي 10، فلماذا يذكر 100 ثم يذكر 90 وهي الأكثر؟ فيكون لاغيا وتجب عليه 100 كاملة. الدليل أن الاستثناء سائغ في لغة العرب ووقع في لغة العرب، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. كلمة عبادي لفظ عام يتناول الصالحين ويتناول الغاوي، كلهم عباد الله، ثم استثنى الله من جملة العباد، استثنى منهم الغاوي. وهل الأكثر في عباد الله الغواية أو الرشاد؟ الغواية، بدليل ما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه أنه يدخل النار من كل 1999 كلهم، يعني 999 غاوي وواحد فقط هو من الصالحين، هذا دليلهم. نعم. قال: واقتصر قوم على الأقل، يعني اقتصر قوم من علماء الأصول في الاستثناء الذي يصح في كلام المتكلم، قصروه على الأقل، فمنعوا استثناء النصف ومنعوا استثناء الأكثر. قال الطوفي: وهو الصحيح من مذهبنا والأمر كما قال الطوفي. نعم، هو الصحيح من مذهب الحنابلة أنهم يمنعون استثناء النصف واستثناء الأكثر، ولا يجوزون إلا استثناء الأقل. ولعل الصواب، الله أعلم، في هذه المسألة التفريق بين العدد وبين الوصف، فإن كان عددا فلا يصح استثناء الأكثر والنصف، وإن كان وصفا كما في الآية الكريمة فإنه يصح. فلو قال: أكرم من في الدار إلا العبيد منهم، فدخل فوجدهم كلهم ليسوا أحرارا بل عبيدا، كم يخرج؟ الأكثر ولا الكل؟ الكل، يجوز هذا، يجوز هذا. طبعا يجوز في كلام الخلق، أما في النصوص الشرعية لم يوجد أن يخرج من اللفظ العام كل أفرادي، لا يوجد هذا. نعم. قال: وإذا تعقب جملا نحو قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات، إلى قوله: إلا الذين تابوا، عاد إلى الكل. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين آمنوا. وقوله تعالى: إلا الذين آمنوا، استثناء تعقب 3 جمل. الجملة الأولى الحد: فاجلدوهم 80 جلدة. والجملة الثانية رد الشهادة، لو جاء يشهد بعد ذلك في قضية ما يقبله الحاكم، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. والجملة الثالثة وصفهم بالفسق: وأولئك هم الفاسقون. ثم استثنى: إلا الذين آمنوا. فالاستثناء يرجع لأي جملة؟ هل يرجع إلى الأخيرة أو إلى الكل الجمل المتعاطفة؟ محل خلاف بين علماء الأصول. فماذا قال المؤلف؟ قال: عاد إلى الكل لا إلى الأخيرة فقط، خلافا للحنفية. نعم، هو كذلك، هذه الأقوال، يعني ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الاستثناء يرجع إلى الجمل كلها، ما لم يقل دليل يستثني بعض الجمل. فإن قام الدليل فكما قلنا من قبل، إن القرينة الخاصة تقدم على القاعدة الأصولية الكلية المضطردة من باب تقديم الخاص على العام. ففي هذه الآية الكريمة: إلا الذين آمنوا، الرجوع إلى الجملة الأخيرة هذا محل إجماع بين الفريقين، لأن الحنفية يقولون يختص الاستثناء بالجملة الأخيرة، يعني الجملة التي تلاها الاستثناء، يعني يكون وأولئك هم الفاسقون إلا الذين آمنوا فلا يصفون، عفوا إلا الذين تابوا، عفوا الآية إلا الذين تابوا، فإنه يرجع إلى الجملة الأخيرة فلا يوصف التائب من القذف، لا يصف بالفسق إذا عاد واستقام وتاب لا يصف بالفسق، هذا بالإجماع. لكن هل يرجع إلى الجمل الأولى فيكون الاستثناء راجعا إلى الجمل كلها؟ الجملة الأولى لا يرجع إليها الاستثناء بالإجماع، لا لهذه القاعدة التي يقول بها الحنفية، وإنما لدليل خارجي، وهو أن من قذف المحصنات ثم لما رفع أمره إلى الحاكم قال أنا تبت من هذا الذنب وهذه المعصية وهذه الكبيرة، فيقال جزاك الله خير على توبتك وهذه بينك وبين الله، أما الحد فلا بد أن يقام فيقام عليه الحد، هذا بالإجماع. فيبقى حينئذ أي جملة؟ الوسطى، ولا تقبل لهم شهادة أبدا. فهل تقبل شهادة التائب من القذف، معصية القذف وهي كبيرة من كبائر الذنوب، إذا تاب منها التائب هل تقبل شهادته إذا شهد على أشياء عند القاضي؟ محل ماذا؟ محل خلاف، انبنى الخلاف الفقهي على الخلاف الأصولي، فجمهور العلماء يقبلون شهادة التائب من القذف، والحنفية يردون شهادته لهذا الأصل عندهم، وهو أن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة. ومن أمثلة الاستثناء المتعقب جملا: لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. كلمة إلا بإذنه هل ترجع إلى الجمل أو إلى الأخير؟ هذا من أمثلتها. ومن أمثلتها ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله: نحو نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا. يعني هذه من أمثلة القاعدة في كلام الناس. نعم، يقول كالشر، لأنه هو قاس الاستثناء على الشر، ويمكن أن تجعل أيضا بصيغة الاستثناء بأن يقول إلا إذا كلمت زيدا. فهل يرجع إلى الجملة الأخيرة أو إلى الجمل كلها؟ قال: لاستوائهما. الضمير التثنية يرجع إلى الاستثناء وإلى الشرط. قال: لاستوائهما في الافتقار إلى متعلق، يعني الاستثناء والشرط، الشرط والاستثناء كلاهما يفتقر إلى لفظ يتعلق به. ولهذا كما قلت لكم من قبل إنه لا يصح النطق بهما وحدهما، فلو قال إن جاء زيد يصح هذا فقط؟ لا، يقول ما به، يعني ماذا تفعل إن جاء زيد؟ ولو قال إلا زيدا فيقال يعني ليس هذا كلام العرب. فالاستثناء والشرط كل منهما يتعلق بلفظ لا بد أن يذكر معه. وابن مالك رحمه الله حكى الإجماع على أن الشرط إذا تعقب جملا متناسقة أي متعاطفة بحرف النسق فإنه يرجع إلى جميع الجمل، هكذا حكاه ابن مالك، مع أن بعض العلماء حكى خلافا في المسألة، في مسألة رجوع الشرط إلى جميع الجمل المتعاطفة، لكنه خلاف ضعيف. قال: وتقدم الشرط رتبة عقلي لا لغوي. وتقدم هذا واو الاستئناف، وتقدم مبتدأ وعقلي هو الخبر. وتقدم الشرط يعني إنما تقدم من جهة العقل لا من جهة اللغة، وهو جواب اعتراض مقدر، تقديره أن قياسك الاستثناء على الشرط قياس مع الفارق، والفرق قادح من قوادح القياس. لما؟ قالوا: لأن رتبة الشرط في الكلام هو التقديم، لأن وجوده يكون قبل وجود المشروط. تقول إن جاء زيد فلك كذا وكذا، فإذا تأخر لفظه عن الجمل المتعاطفة يتعلق بجميعها، يعني الشرط أصلا ينبغي أن يكون في أول الكلام، فإذا نطق به المتكلم متأخرا كما ذكر هنا بقوله عبيدي أحرار نساء طوالق إن كلمت زيدا، لما أخره فإنه يجب أن يتعلق بماذا؟ بجميع الجمل، لأنه مقدم حكما وإن تأخر لفظا. أما الاستثناء فهل رتبته التقديم أو التأخير؟ التأخير، فلا يصح أن تقول إلا زيدا جاء الرجال، فليس هذا لغة العرب، وحينئذ فلا يصح قياس هذا على هذا. فماذا قال المصنف في جواب الاعتراض؟ قال وتقدم الشرط رتبة عقلي لا لغوي، ثم يلزم، ذكر جوابين عقلي لا لغوي، هذا الجواب الأول، وقوله ثم هو الجواب الثاني عن هذا الاعتراض. ما معنى عقلي لا لغوي؟ يعني أن رتبة الشرط التقديم في العقل، لأنه لا بد من وجود الشرط ثم يترتب عليه عقلا وجود المشروط. أما في اللغة فيجوز أن يكون الشرط مقدما ويجوز أن يكون مؤخرا، يجوز هذا كما مثلنا في المثال السابق وكما سوف يأتي إن شاء الله في التخصيص بالشرط، يجوز بل وقع في النصوص الشرعية وفي كلام الناس أن يأتي الشرط متقدما ومتأخرا. طيب مسألتنا هذه وهو رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل، هل هي مسألة عقلية أو لغوية؟ مسألة لغوية، وحينئذ التقدم عقلا للشرط لا اعتبار به، لأن المسألة لغوية والعرب تجوز تقدم الاستثناء وتأخر الاستثناء، وحينئذ فلا إشكال في قياس الاستثناء على الشرط. نعم، أي ما يضر، ما يضر، لأنه يجوز فيه التأخير، ولهذا لو قدمته أو أخرته جاز في الكلام، يعني لو نقلته من كونه مقدما إلى كونه متأخرا في آخر الكلام ما تغير شيء. قال ثم يلزم تعلقه في الأولى فقط، هذا الجواب الثاني، يعني يلزم مما ذكرتموه أن يتعلق الشرط بالجملة إيش؟ الأولى، لأن رتبته التقديم. فلو قال إن كلمت زيدا فنسائي طوالق وعبيدي أحرار، نفس المثال السابق لكن نقدم الشرط، فإنه يتوقف الطلاق على ماذا؟ على تكليمه زيدا، وأما العبيد فيعتقون في الحال من غير تعليق، يتنجز عتقهم عتق العبيد. طيب لما؟ لأنه تقولون أنتم إن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة، بمعنى أن الاستثناء يختص بالجملة التي اتصل بها، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. طيب إذا قال، إذا بدأ بالشرط إن كلمت زيدا فنسائي طوالق وعبيدي أحرار ومالي كذا وكذا، وظل يعطف، يتصل فقط بالجملة، يرجع إلى الجملة الأولى، لما؟ لأنها الجملة التي اتصلت به، وهذا باطل بالاتفاق، لأنه باتفاق المخالف أن الشرط تقدم أو تأخر يرجع إلى كل الجمل، فما بني عليه يكون باطلا. مثاله في الشرط، وإن كان سوف يأتي الشرط بعد ذلك، قول الله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد، هذا شرط، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: الشرط ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية، والأولى ما استلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية، وهو من المخصصات كالاستثناء والغاية، وإذا دخل على السبب أثر في تأخير حكمه حتى يوجد، لا في منع السببية خلافا للحنفية. أحسنت. الآن بعد أن ذكر مخصص الاستثناء، ذكر الآن مخصص الشرط. من أنواع المخصصات المتصلة الشرط. فبدأ المصنف رحمه الله بتعريفه فقال: ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية. ما توقف عليه تأثير المؤثر الذي هو العلة أو السبب على غير جهة السببية، وهو احتراز عن السبب. الجملة الأخيرة: على غير جهة السببية، احتراز عن السبب. فالزنا مثلا علة مؤثرة في الرجم، لكنه يتوقف على شرط وهو الإحصان. النصاب سبب مؤثر في وجوب الزكاة، فتجب الزكاة بسبب النصاب، النصاب نصاب الزكاة، لكن هذا يتوقف على شرط وهو حولان الحول. فهذا معنى قوله: ما توقف عليه تأثير المؤثر، إذ لا يؤثر المؤثر وهو العلة أو السبب، لا يؤثر في الحكم إلا بعد وجود الشرط. ثم قال المصنف رحمه الله: والأولى، يعني الأحسن والأفضل في تعريف الشرط، أن يقال فيه: ما استلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية. ما استلزم نفيه، يعني ما يلزم من نفيه، نفي أمر أي نفي الحكم على غير جهة السببية ليخرج السبب، لأن السبب أيضا يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، فاحترز بقوله على غير جهة السببية. وإنما كان أولى، لأن أثر الشرط إنما يظهر عند فقدانه، يعني تأثير الشرط يظهر ماذا؟ عند فقده لا عند وجوده. لماذا؟ لأنه عند وجوده الحكم لا يضاف إليه، إنما يضاف إلى السبب. فبعد حولان الحول يخرج المزكي زكاته، فهل يقال وجبت عليه الزكاة لأنه حال الحول، أو يقال لأنه بلغ ماله نصابا؟ يقال لأن ماله بلغ النصاب، لأن الحكم إنما يضاف إلى سببه. لكن فالشرط يعني ليس مؤثرا في وجود الحكم، وإنما هو مؤثر لتأثير السبب في الحكم، أو عفوا مصحح، إنما هو مصحح لتأثير السبب في الحكم. فإذا حال الحول تقول وجبت عليه الزكاة، لما؟ لأنه وجد النصاب. لكن وجدان النصاب إنما أثر في الحكم بعد أن وجد السبب وهو حولان الحول، فالشرط ليس مؤثرا في الحكم. ولهذا لو حال الحول على الفقير ما وجبت عليه الزكاة، إذن الشرط لا يؤثر في الحكم، إنما يصحح تأثير السبب في الحكم. فإذا وجد صح تأثير السبب في الحكم فوجبت عليه الزكاة مثلا، وإذا لم يوجد لم يؤثر السبب في الحكم، فلو اكتمل نصابه لكن ما حال الحول ما وجبت عليه الزكاة. هذا تعليل قوله والأولى. وهذا الذي جعله أولى هو الذي ذكره المصنف من قبل في باب الحكم الشرعي الوضعي. انظروا إلى صفحة 68، ارجعوا إلى صفحة 68، في خطاب الوضع، حكم الشرعي الوضعي، في أعلى الصفحة ماذا قال في الشرط؟ ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية. نفس التعريف الذي جعله هنا أولى، لكن الإشكال فيما ذكره المصنف رحمه الله تحت مبحث الشرط هنا أن عامة ما فيه هو من قبيل الشرط الذي هو حكم شرعي وضعي، والشرط الذي هو من مخصصات العام ليس هذا، إنما المراد به الشرط اللغوي مثل من وإذا وإن ونحو ذلك من أدوات الشرط، وجود أداة شرط اسما كانت أو حرفا، نعم هو المخصص. نقرأ كلام المصنف رحمه الله ثم نأتي بعد ذلك باختصار على معنى كون الشرط مخصصا للعام. قال: وهو من المخصصات كالاستثناء والغاية. هذا صحيح، يعني من المخصصات المتصلة الاستثناء والغاية والشرط وبدل البعض من الكل ونحو هذا، هذه كلها مخصصات للعام. قال: وإذا دخل على السبب أثر في تأخير حكمه حتى يوجد. وهذا سبق أن ذكرناه عند كلامنا عن قوله الأولى، يعني إذا اشترط الشارع للحكم شرطا كحولان الحول لوجوب الزكاة وكالإحصان في وجوب الرجم على الزاني، فإن الشرط ماذا يفعل؟ يؤخر تأثير المؤثر الذي هو السبب حتى يوجد ويتحقق الشرط كما مثلنا من قبل، فإنه إذا اكتمل النصاب لا تجب الزكاة حتى يتحقق الشرط وهو حولان الحول، وإذا زنى الزاني فإنه لا يرجم حتى يتحقق الشرط وهو أن يكون محصنا. قال: لا في منع السببية. خلافا للحنفية، فالحنفية قالوا: لا ينعقد السبب سببا موجبا للحكم إلا بعد وجود الشرط. يعني الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا: يبقى السبب سببا، وجد الشرط أو لم يوجد، فإذا اكتمل الحول وجبت عليه الزكاة والسبب في ذلك هو وجود النصاب، وإذا لم يحل الحول مرت بعض الأشهر فقط وعنده نصاب فإن النصاب سبب للزكاة لكن لا تجب عليه إلى أن يتحقق الشرط، ويبقى السبب سببا. وأما الحنفية فماذا قالوا؟ لا ينعقد السبب سببا حتى يتحقق الشرط، بمعنى أن الذي عنده مثلا 100,000 من الدراهم زائد عن حاجته ليس عليه دين، فإنه لا يوجد عنده سبب يوجب الزكاة، فإذا حال الحول قال: الآن صار اكتمال النصاب، صار وجود النصاب صار سببا الآن. وضحت المسألة؟ أعيدها. ما سبب وجوب الزكاة؟ الحول. السبب ليس الشرط. النصاب. ملك النصاب. طيب ملك النصاب سبب، متى يكون سببا؟ عند الحنفية بعد حولان الحول يصير الآن سببا بعد يتحقق الشرط. عند الجمهور السبب حتى قبل حولان الحول هو سبب، لكن تأثيره في الحكم وهو وجوب الزكاة إنما يكون بعد تحقق الشرط. لكن الخلاف لفظي، الخلاف لفظي لا يترتب عليه عمل. نعم، أي لابد. نعم، ولهذا صار الخلاف لفظيا، لأنه لا بد من الشرط، ما دام الشارع شرط شرطا في الحكم فلا بد من تحققه. نعم. إذن نرجع باختصار في فقرات مختصرة عن هذا المخصص، فنقول المراد بالتخصيص بالشرط هو الشرط اللغوي، وجود أداة الشرط سواء كانت حرفا أو اسما، هذا أمر. الأمر الثاني أن الأصوليين توسعوا في معنى الشرط فأضافوا إلى الشرط اللغوي ما هو في معنى الشرط، يعني الشرط المقدر، ومثاله قول الله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، 4 شهادات يعني في الملاعنة، فيشترط في درء العذاب عنها وهو الرجم أن تشهد. وعلى هذا قالوا مفهوم الشرط أنها إن لم تشهد لا يدرأ عنها العذاب، يعني لو نكصت على عقبيها وقالت ما أشهد 4 شهادات بالله إنه من الكاذبين، ما شهدت، يقام عليها الحد عند المالكية والشافعية. لماذا؟ لمفهوم الشرط. طيب أين الشرط في الآية؟ لا يوجد شرط، لا يوجد أداة شرط، لكنه شرط حكما. ومثل قوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم، فما شرط حل زواج الحر بالأمة؟ أن يخاف العنة. طيب هل يوجد أداة شرط؟ لا يوجد. الشرط يخصص الأحوال للأعيان والأشخاص، الشرط دائما مخصص للأحوال بخلاف الاستثناء. الأمر الأخير أن الشرط يخصص تقدم أو تأخر بخلاف الاستثناء، استثناء لابد أن يكون مؤخرا. مثال المتقدم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، عليهن أي على البوائن المطلقات طلاقا بائنا، فيخرج من عموم البوائن، لأن البائن يعني هي امرأة أجنبية عن زوجها مطلقها، ومن ثم تنقطع علائق الزوجية ومنها وجوب النفقة، ثم يخرج من هذا العام الحامل، البائن الحامل فإنه يجب لها النفقة مدة العدة. ومثال المتأخر والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، هذا عام، إن علمتم فيهم خيرا، هذا تخصيص وقد جاء مؤخرا، فالشرط يخصص تقدم أو تأخر. ويكون بهذا انتهينا من مباحث التخصيص بعد مباحث العام، وبعد ذلك مبحث يعني فيه طول والوقت لا يكفي، فرأيتم نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله حتى نقرأه من غير تفريق، يعني نقرأه قراءة واحدة في مجلس واحد إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.